إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الجنة هي أمل المؤمن وسعيه ومنتهى أمانه. ندب الله تبارك وتعالى عباده إليها، فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والنار هي أخوف ومخوف، وهي التي خوف الله تبارك وتعالى منها عباده، وهي الفرار لكل مؤمن، يعني هي أعظم ما يفر منه. والجنة واقعة قائمة مهيئة، والنار واقعة قائمة مهيئة. قال جل وعلا: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لترون الجحيم قسم من الله بأنكم سترون النار ثم لترونها عين اليقين. وقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيختم الله تبارك وتعالى بنفسه يقول: فورب لنحشرنهم والشياطين. والحشر الجمع للجميع. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم احد، فلن يترك احد في هذه الارض او في مكان ما. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم من أحد إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا وعد محفوظ وأن الله لن يخلفه. ثم قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنار قائمة والجنة قائمة، وهذه الحياة التي نحن فيها معبر، طريق عبور، لا واحدة من الدارين ولا بد، ولا بد هذا لكل أحد أن يعبر من هذا الطريق إلى دار من هاتين الدارين. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أو لا أهل الجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، في أهله في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى دار من هاتين الدارين، فكان جزاؤه النار. فهذا أمر مقصود وحتم، وهذه الدنيا معبرة، أخبر الله تبارك وتعالى أنها معبرة وأنها طريق عبور، ولا بد من أن يكون مصير كل أحد إلى دار من هاتين الدارين. ولا شك أن أولي الألباب وأهل العقول قد أعدوا العدة لذلك وحسبوا هذا، علموا أولا أن كلام الله تبارك وتعالى قول فقط وليس بالهزل، قال إنه لقول فقط. وما هو بالهزل؟ ما هو هزل؟ يعني ليس لعبا وليس لمجرد تشويش وتخويف وتهويل، بل هو حق كلام الله تبارك وتعالى بلا تهويل وبلا تخيل، بل هو حق واضح ولا شك. وكان النبي يقوم في صلاته فيقول اللهم أنت الحق، قولك حق، ومحمد حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. فالجنة حق قائم مهيئة موجود، والنار حق قائم مهيئة موجود. الجنة هي الأمل لأنها دار الخلود ودار السعادة، قد فرطها الله تبارك وتعالى من كل شر ومن كل إثم، لا تسمع فيها لاغية، ما فيها أي شيء، ما فيها ما يكبر الخاطر، لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة إلا قيلا سلاما سلاما. أهل الجنة لا يبغضون ولا يتغوطون ولا يلتقطون، كل ما هو من الدنس والقذارة لا مكان له في الجنة، وأزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والنار جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان العذاب، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذه أنواع الأشربة. فأنواع الأشربة المعذبة لا حصر لها، هذا الله يقول فليذوقوه حميم نار ماء وصل حده في الغليان وغساق شراب أسود منتن وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكله أزواج، من شكله من شكل هذا الشراب المعذب. فهذا أمر محدود. ومرة ثانية الدنيا ليست واقعة، والله قال في سرعة زوالها إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تجرور الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. لما كان الأمر كذلك فكان أهل الإيمان يسألون عن الطريق، ما الطريق إلى الجنة؟ ما الطريق الذي يوصل إلى الجنة ويباعد من النار؟ سؤال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني من النار. فقال له النبي لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. قال لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، هذا أعظم الأمور، وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. ثم قال له النبي مجيبا على السؤال من الطريق إلى الجنة، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة كلامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة كلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال أي معاذ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قول الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال امسك عليك هذا، واشار النبي الى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله او نحاسب بما نتكلم؟ قال فضرب في صدري وقال سكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار او على مناخرهم في النار الا حصائد السنتين؟ هذا حديث عظيم جمع هذا الامر من جميع اطراف، وهو جواب يكلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونستفيد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا أن الحد الأدنى للعمل المدخل للجنة هو أداء أركان الخمس. هذا الحد الأدنى لا بد لمن يريد الجنة من حد أدنى لا بد أن يفعله، وهو الأركان الخمس. أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة تحتاج إلى علم وتحقق وتفصيل، ليس هذا مكانه. فلا بد من ان تكون شهاده ليس مجرد قول باللسان لا حقيقه له، بل شهاده حقيقيه يقولها اللسان ويتحققها القلب وتكون على المعنى الصحيح لها. فان كثيرا من الناس لا يفقهون معنى انه يشهد ان لا اله الا الله، فان شهاده لا اله الا الله انه لا معبود بحق الا الله، وان العباده كلها لله سبحانه وتعالى، وان الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وحقوقه له وحده سبحانه وتعالى. من شارك يعني احدا مع الله تبارك وتعالى في الحق من حقوقه من العباده اشرك بالله تبارك وتعالى لهذا معاه. ليس هذا مجال تفصيلها الان، ولكن معنى الشهاده ليس بمعنى ما يفهمه كثير من الناس انه لا خالق الا الله، بل لا اله الا الله حقا وصدقا، وان محمد رسول الله. الشهاده كذلك من القلب، وينطق بها اللسان ويقر بها بالعلم بها بانه رسول الله حقا وصدقا، تكون عنده الادله الحقيقيه على ان محمد بن عبد الله هو رسول الله المرسل منه حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وتقيم الصلاه كما شرع الله تبارك وتعالى خمس صلوات في اليوم والليله، قد فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. ثم قال وتؤتي الزكاة، حق مفروض لله تبارك وتعالى في المال، وجاء في السنة في بيان وتفصيل. ثم قال وتصوم رمضان، ثم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه خمس أركان لا بد من فعلها كحد أدنى لا دخول الجنة إلا به. وقد جاء هذا مؤيدا في الأحاديث الكثيرة، منها الحديث الذي حديث الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عن الدين، فقال له يعني تصوم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وعلمه النبي الأركان الخمس، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال دخل الجنة بصبر أو أفلح بصبر. هذا الحد الأدنى. ثم قال له النبي مبين هيكلية الإسلام، قال له ألا أدلك على رأس الأرض وعموده وذروة كلامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، ومعنى رأس الأمر يعني هذا الدين كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى قلبا وكذلك قال قلب بالقلب سيكون مستسلم لله تبارك وتعالى. يقول سمعت واقع يصدق بما اخبر الله تبارك وتعالى فيه. اذا امر الله تبارك وتعالى قال سمعت واقع. اذا قال وقع في المعصيه يتوب ويستغفر ويرجع الى الله عز وجل. هذا معنى الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام لله تبارك وتعالى. قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه. يعني هذا الدين لا يقوم الا بالصلاه. من صلى مسلم، من لم يصلي كافر. هكذا بصريح العباره كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه. ما بين اي انسان وبين ان يكفر الا ان يترك الصلاه، من تركها فقد كفر. وكما قال عيد صلوات الله وسلامه عليه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. فمن تركها فقد كفر، بيننا وبين الكفار، اذا كانوا بيصلوا خلاص نشهد به. ولذلك كان النبي اذا غزا قوم فاذا سمع اذان كفر. واذا لم يسمع اذانا اغار عليه، خلاص ما يصير مسلم. فالفارق بين الاسلام والكفر هو الصلاه، بين مؤمن وبين كافر هو الصلاه. ولذلك اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان ترك الصلاه كفر، كفر ناقل عن المله، وليس كفرا دون كفر، ككفر جحود جحود نعمه المنعمين، الزوجة تكفر نعمة زوجها، أو العبد يكفر نعمة سيده، أو الولد يكفر نعمة أبيه، كما قال النبي أيما رجل دعا بغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هذا كفر نعمة المنعمين من البشر، وهذا لا يدخل على الملة، وإن كان كفر، لكن ذاك الكفر الذي في الصلاة كفر ناقل عن الملة. فمن تركها يقول النبي فمن تركها فقد كفر، ولم يقل النبي تكاسلا او جحودا، الجحود اي يعني جحد اي شريعه من شرائع الله كفر، من جحد اي شيء شرعه الله كفر، لكن الصلاه من تركها مجرد الترك والاهمال فهو كفر. قال النبي وعمود الصلاه، لان العمود هو ما يقوم عليه البناء. ثم قال وذروه تنامه الجهاد في سبيل الله، أشرف أعمال الإسلام وأعلاها هو الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي يضيفه أنا أدلك على أبواب الخير، هذه الزيادة، هذه الزيادات، الزيادات في الخير. ودلق النبي على ثلاثة أعمال، أول شيء قال الصوم جنة، وجنة حماية، لأن من دخل في الصوم كأنه دخل في حصن يحصنه من المعاصي ومن الشرور. قال الصوم جنة، يعني جنة لك، جنة لك من المعاصي، تدخل فيه خلاص احتميت فيه، لأنه يعني دخلت وشرعت فيه عبادة. قال الصوم جنة. ثم قال له والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، يعني الله يغفر للمتصدق. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة بإطفاء الماء، لأن المعصية نار، وإذا صب عليها يعني إذا تصدق العبد أطفأ الله تبارك وتعالى، محى الله هذه المعصية كما يطفئ الماء. ثم قال له صلاة الرجل في جوف الليل، دله على الصلاة، صلاة نافلة هنا في جوف الليل. وتلا النبي عند هذه قول الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يعني كما اخفوا صلاتهم بالليل لله، فان الله تبارك وتعالى كافاهم بان اخفى لهم من الاتحاد والافضال والانعام في الجنه ما لم يبدع عليه احد من خلقه، لا اطلع عليها ملك ولا احد من خلق الله تبارك وتعالى، ولا تخطر يعني هذا الاتحاد ما يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، اي من التحف والاحضار والانعام في الجنه، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، يعني مما تقر به عيونهم في الجنه. وهذا مكافأة لهم لأنهم أسروا يعني الصلاة في الله. ثم قال له النبي في النهاية ألا أدلك على ملاك ذلك الكتاب، وهذا أمر عظيم، يعني الذي يملك يجعلك تملك كل عملك هذا لو عملته من الأعمال، من أعمال الحد الأدنى لدخول الجنة، وأعمال كذلك الفضاء التي توصلك إلى أعلى الدرجات، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فقال له أمسك عليك، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللسان وهو أعظم أعضاء الإنسان وجوارحه كسبا بالشر، والإمساك هنا عن الشر، أما إمساك عن الخير فلا، فإن اللسان كذلك يكتب به العبد الخير، بل يكتب خيرا عظيما، فقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى تسبيحه وتحميده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من أعمال اللسان، والجهاد بالكلمة من أعظم العمل. لكن قول النبي له أمسك عليك هذا في الشر، ففي الشر هذا فعل اللسان فعل عظيم. فالسب والشتم ممكن والتكذيب يمكن ان يكون هذا لله ولرسوله وللمؤمنين، والغيبه والنميمه والطعن وانواع الفحش، كل هذا من عثرات ومن جرائم هذه الجارحه اللسان. فقال له النبي امسك عليك هذا من جوامعه، يعني امسك هذا عن كل الشرور. فقال له يا رسول الله ونحاسب على ما نتكلم؟ يعني ظن معاذ ان قول النبي امسك عليك هذا يعني انه لا تتكلم، فقال له ونحاسب على تكلم، يعني ظن يتكلم في اي كلام في الكلام الرفاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائل السنتهم، يعني ما يحفظونه بالسنتهم من الشر. فهذا هو اعظم ما اعظم باب من الشر، اذا قفل فان الانسان يملك عمله. وذلك ان اكثر اهل الطاعه الذين يفقدون طاعاتهم في الاخره يفقدونها بسبب اللسان، كما جاء في الحديث اتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول الله كان المفلس فينا من الذي نار له ولا درهم. فقال ولكن المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، ولكنه يأتي وقد شتمها وأكل مالها وسفك دمها، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت له. فالشتم والسب إنما هو السب، سب للمؤمن من حسناته من صلاته وصيامه وزكاته وحده. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، وهو بين هذه الحقيقة التي يسعى إليها كل مؤمن. فالمعاذ بحس المؤمن يسأل النبي عن هذا الأمر، كيف طريق الجنة؟ شلون أوصل للجنة وأبعد من النار؟ والنبي يجيبه هذه الإجابة المستفيضة الواضحة البينة. لعل كل منا يجعل هذا الحديث مصدر الحديث الذي يجعل أن الأمل الذي يجب أن يسعى إليه هي جنة الله تبارك وتعالى، وأن أعظم شر ينبغي أن يفر الإنسان منه هو النار التي أعدها الله تبارك وتعالى للكفار وكذلك لمن يعصاه، فإن عصاة المؤمنين يدخلون هذه النار كذلك، عصاة المؤمنين يدخلون هذه النار إن لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم. والله أقسم بأن كل أحد لا بد ورد. قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اللهم اجعلنا ممن يتقيك ويخاف يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أبواب القرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم كثير. الصوم الذي هو أساس يعني التشريع في هذا الشهر، والصدق، وقد سمعتم ما فيه، وقد أفاض الله تبارك وتعالى وتكلم في معانيها كثيرا في القرآن. الصلاة وهي عمود الدين وأشرف الأعمال، الذكر، قراءة القرآن هو باب عظيم من أبواب كسب الثواب، ولو كان هناك عمل أشرف به ما قال الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.